قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعرها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. وإحنا كنا بنتكلم في موضوع الضيق أو مشكلة الضيق، وكنا بنتتبع المواطن التي تحدث فيها ربنا سبحانه بحمده عن الضيق في القرآن الكريم. ويعني نؤكد مرارا وتكرارا أن قضية الضيق هذه قضية أوسع وأشمل بكتير من أن يتم حصرها في أن واحد يتضايق شوية. كان تقريبا يكاد يكون أكثر شعور غير مرغوب إحنا بنختبره، يعني أكثر شعور إحنا بنجده هو شعور الضيق تقريبا. يعني فهو في النهاية هو ترجمة حاجات كتيرة قوي، ترجمة حاجات كتيرة قوي، وبما إنه ترجمة حاجات كتيرة فهو لا شك إن أسبابه هتبقى كتيرة، وغير إن أسبابه هتبقى كتيرة هتبقى برضو علاجاته متنوعة طبقا للحاجات نفسها اللي هي بتتعدد دي. تمام. واحنا كنا الموطن اللي وقفنا عندها يعني وقفة طويلة هي موطن سورة النحل، وهو قوله سبحانه وبحمده وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا الذي ختمت به هذه السورة الكريمة، سورة النحل. وإحنا قلنا أن عندنا موطن تقريبا مشابه لهذا الموطن في سورة النمل. تمام. لكن في إضافات أخرى. طيب، بالنسبة لهذا الموطن الذي هو في سورة النحل، موطن يعني فيه مجموعة من الأشياء، هو يعني بالاشتراك مع الموطن اللي في سورة النمل مجموعة من العلاجات احنا ذكرناها، يمكن في حاجات فيها واضحة وصريحة زي لا تك في ضيق لا تحزن عليهم. تمام. اصبر وما صبرك إلا بالله، قبلها طبعا الاستمرار والاستقرار والعدل وعدم تجاوز حد وغيرها من الأمور، ومن الحاجات البارزة قوي التقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فوكلمنا عن التقوى المرة اللي فاتت وقلنا ازاي ان التقوى فعلا يعني هتكون يعني هي كفيلة بانها تحل اشكال، يعني التقوى فعلا ازاي هتحل اشكال الضيق ده، بل هتحل اشكالات كتيرة في الحياة. يعني هي التقوى مش قضيتها بس فيما يخص يعني هذه المحاريب او فيما يخص مسألة الضيق لوحدها، لا، في الحياة يتسع اثرها ويمتد انه يدخل ميادين اخرى كثيرة، يعني لان هي يعني تقريبا اعظم يعني وصية وصى الله سبحانه بحمده بها، او يعني اكثر وصية ووصي بها، يعني يعني وصى الله عز وجل بها الناس ووصى الانبياء بها الناس، ويعني ومن اكثر ما كان نفسه يوصي به الناس، فمسألة في غاية الأهمية. ثم نروح بقى للإحسان، عايزين نعرف والذين هم محسنون، مين الذين هم محسنون؟ هو عايزين يعني نجيب الأول الأمر من بدري كده. فالمادة نفسها مادة الحاء والسين والنون هي في الأصل مادة جمال، هي في الأصل مادة جمال خلاص. فالشيء الحسن والشيء الجميل تمام، وهيئة حسنة هيئة جميلة خلاص، ومنظر حسن منظر جميل. فالحاء والسين والنون في الأصل هي مادة جمال تمام، لكن يعني بدأت يبقى ليها استعمال فيما يخص الكمال. يعني هي في الأصل مادة جمال، بدأت يعني تاخد أبعاد تانية زي أبعاد الكمال ماشي. فمثلا احنا حتى أصبحنا نقول مثلا لما نيجي نكلم حد نقول له أحسنت. طب هو أحسن دي يعني هو عمل حاجة جميلة يعني، مش حاجة جميلة يعني، مش حاجة يعني من ناحية الجمال الشكلي خلاص، لكن من ناحية الجمال الفعلي، ناحية الجمال الفعلي خلاص. طيب كمان حتى يعني أحسن ده الرباعي بتاعه يعني بتحسن. لكن لما نقول ان حسن هذا الشيء او يحسن به ان يفعل، يعني برضو ده مش رايح في اتجاه الجمال بس، يعني هو رايح في اتجاه الكمال كمان. المهم ان هي في الاصل مادة جمال، بس راحت من الجمال ده للكمال خلاص، واصبح الشيء الاحسن هو الاكمل والاجمل خلاص. وفي اوقات يبقى يعني في مثلا بعد الجلال فيبقى الاجل، في أوقات يبقى بعد الشمول فيبقى الأشمل، يعني أوقات حاجات تانية تحضر إلى جواره يعني. لكن بصورة أساسية الحسن جمال، بصورة أساسية الحسن جمال، ومن وراء الجمال ده في كمال. فوكأن يعني لأن هذا الفعل الجيد، هذا الفعل الجيد يعني جمل، أو كأنما جمل شكلا، يعني هو جمل فعلا فاعتبروه كأنما جمل شكلا، هو جمل فعلا فاعتبروه كأنما جمل ايه، جمل شكلا، فوصفوه بالحسن او بالإحسان تمام. يبقى باختصار ممكن نقول الحسن يطلق على ما جمل من الأشكال، يبقى كده في بعد الجمال وممكن الجلال، وعلى ما جمل من الأفعال، ما جمل من الأفعال، وكده يروح في بعد الايه الكمال. طيب يبقى الحسن يروح لما بعد من لما حسن من الاشكال، فكده يبقى رايح لبعد الجمال، ولما حسن من الافعال وكده يبقى رايح لبعد الكمال تمام كده. طيب ولذلك احنا لما نقول شيء حسن يبقى شيء في جمال وكمال، ولما نقول شيء احسن يعني اكمل واجمل خلاص. طيب البعدين الحقيقة مطلوبين، ودول نقطتين يعني يمكن بيغفل عنهم كتير من الناس الطيبين الصالحين، بل إشكالية الإحسان دي إشكالية أصلا حاضرة في المجتمع المسلم. فنجد مثلا في ناس تهتم بالبعد بتاع الكمال أكتر من بعد الجمال، ناس تهتم بالجمال على حساب الكمال. إزاي؟ ممكن نقول على الكمال ببعد آخر أو بعبارة أخرى، الأنفع الأكمل بين قوسين يبقى الأنفع أو بعد الانتفاع. طيب والأجمل بين قوسين يبقى الأمتع أو بعد الاستمتاع ماشي. طيب يبقى إذن في بعدين مهمين عندنا، بعد الكمال لو احنا قلنا الشيء ده هو احسن، هو الاحسن، الاحسن ده يعني ايه؟ الاحسن يعني الاجمل، ده اصل اللفظة الاجمل. طيب والاحسن ده يبقى الاكمل خلاص. طيب ممكن نقول بعبارة اخرى، نقول على الاجمل ده الامتع، يعني ده ممتع ماشي، ونقول على الاكمل ده الانفع. فيبقى هنا في بعد الجمال والاستمتاع وبعد الكمال والانتفاع، واضح الكلام ده؟ طيب لما نيجي ننظر في الواقع هنجد ان في الغالب بقى احنا في افعالنا، في افعالنا تحديدا، خلينا في افعالنا، ولما نقول الافعال دي عادي يدخل فيها الاقوال والاعمال والاحوال، في ملاحظه واضحه جدا ان احنا في اوقات كتيره بنغلب جانب الجمال على الكمال، أو الكمال على الجمال، أو يعني نغلب بعد الانتفاع على الاستمتاع أو الاستمتاع على الانتفاع. هضرب لحضراتكم أمثلة. في أوقات إحنا ممكن بنختار حاجة علشان خاطر هي ممتعة رغم إنها في الحقيقة مش نافعة، وده للأسف معظم الناس. معظم الناس يعني بيعجبهم البهرج وتشدهم الزينة لدرجة إن حاجة تبقى مفرغة من مضمون نافع أو ليه قيمة، ورغم كده هم يستنزفوا فيها من أوقاتهم وأموالهم وجهودهم وأفكارهم لمجرد إنها فيها بعد الجمال أو بعد الإمتاع. خلاص، هي جميلة أو ممتعة، فهنا في الحياة مش نافعة. ودول الناس اللي بتختار بالعاطفة أو بالهوى، بالعاطفة أو الهوى. يعني الناس اللي هم عندهم العاطفة مغلبة أو الهوى مغلب في الغالب بتبقى اختياراتهم رايحة أكتر ناحية الجمال، ناحية الزينة والبهرج، مركزين على بعد الاستمتاع بشكل أساسي. وإزاي بنجد اختياراتهم في الحياة كده؟ ممكن مثلا واحدة تختار زوج عشان شكله جميل ووسيم وكويس وكده، وما تركزش بقى في الحاجات اللي وراه، أو عشان خاطر أصل هو معاه فلوس والدنيا تبقى حلوة وكلام ده، يعني مركزها، أو خاطر إنها تبقى إيه، لا أنا هقعد أجوز فلان ده يقعد يقول لي اعملي وودي ومش عارف وإيه، يعني رغم إن ده هيكملها هياخدها ناحية ده أنفع ليها، لا ما تختارش الشخص ده. نفس القصة في الراجل. الراجل النهاردة راح يحط بعض الجمال ده بشكل أساسي، فإذا أعجبه جمال المرأة ما بيركزش على الورق الكلام ده، ما بيركزش بقى على بعد ان مثلا لا ما هي مش ممكن تكون فيها الجمال، وهي ممكن تكون فيها ايوه الامتاع وكده، بس ده اختيار عاطفي، ده اختيار هوى، مش اختيار عقل ولا اختيار هدى. فللاسف الشديد يختار مثل هذه الاختيارات ولا يبالي بما وراءها بقى من مصائب ومشكلات، ويجي بعد كده يعض ان يعمله من الغير. ويمكن انا كنت بقول ان معظم الناس اللي حصل لها مشاكل بعد كده في حياتها الزوجية، ده رأيي أنا الشخص، ممكن مصيبة مخطئ، معظم مشاكل، بقول معظم يعني، عشان في ما كان عندهم مشكلة في الاختيار من الأول أصلا، ما أخدوش بالأسباب كويس، كانت ردود أفعال، جوزتهم ردود أفعال أو حاجات من هذا القبيل، سواء كان رجال أو نساء، مدفوعين بالعاطفة، مدفوعين بالهوى، مدفوعين ببعد أنا هتبسط وهسعد. يعني ده اللقطة اللي قلتها قبل كده، اللي هو فكرة ان احنا مثلا ايه في الزواج، احنا متخيلين ان انا عايزة الست تكون عايزة تتجوز راجل يبسطها ويتسعد بيه وتمام وزي الفل، بس مش هبقى زوج. يعني هو يعني حتى مش بقى هي ما اختارتش سند، ما اختارتش راجل، هي اتجوزت ذكر فما اتجوزتش راجل، هي مركزتش بقى في حتة ان هو هيبقى راجل ولا مش راجل، ان هو يعني كنت دايما اقول يعني بتختاري اب لاولادك، بتختاري اخ مثلا لاخواتك، بتختاري ابن لابوك وامك، يعني مش بتختاري واحد كده وخلاص. فدي ابعاد لازم تكون مهمة. زي نفس القصة من الرجل المفروض ان هو بيختار، ما بيختارش واحدة خليلة يعني، ما بيختارش انثى، وبيختار زوجة يعني بيختار شريكة حياة، يعني فهم ساعتها ان هو يفرق معاه قوي عقلها وحكمتها، يفرق معاه قوي انها تكون انسانة يعني على قدر المسؤولية، يفرق معاه قوي صلاحها، ويفرق معاه وبيختار ام الاولاده دي هتطلع عيال عاملين ايه، بيختار اخت الاخوات البنات، بيختار بنت الام وابوه. فده ما بننتبهش احنا في الحوارات دي خالص خالص خالص. ليه؟ لان بيبقى الغالب على الاختيارات الهوى، الغالب عليها العاطفة، تركيز في الاحسنية على بعد الجمال او بعد الاستمتاع. تمام؟ الكلام ده حاضر من بدري قوي، حاضر من بدري قوي، يعني حاضر من الطفولة، ويمكن ده اصلا هو الفارق بين المتعقل وغير المتعقل. من الطفولة بنلاقي الأطفال بيميلوا أكتر لبعد الاستمتاع على حساب الانتفاع، وبيميلوا للجمال على حساب الكمال، وكفاية عندهم من الحاجة ممتعة وإن لم تكن نافعة، وده بالنسبة لهم مقصد وما مش عايزين حاجة تاني. وفي الحقيقة ده ممكن يناسب الأطفال شوية في بعض أوقات، بس ما يناسبش الكبار. المشكلة إن تفضل معاهم بقية الطفولة دي لغاية ما يكبروا، فيبقى اختياراتهم برضو نفس الاختيارات الطفولية اللي بقول عليها هنا، أخلاق الطفولة، رواسب أخلاق الطفولة، مش زي ما كنا نقول رواسب الجاهلية، دي رواسب أخلاق الطفولة، تفضل معاه من أخلاق الطفولة اللي المفروض يبقى نضج فيها. في من أخلاق الطفولة أشياء جميلة من براءتها ولطفها وكلام من ده، بس فيها مشاكل تانية زي سذاجتها وزي حاجات تانية، فيبقى في من أخلاق الطفولة حتى يكبر ويبقى اختياراته بنفس الشكل. يروح مثلا ممكن يبقى مثلا يشتري حاجة، تروح تشتري مثلا موبايل ولا جهاز مركزة على شكله أو أكتر مركزة على حاجة تانية. ما يمنعش إن بعد الجمالي كله يعني، بس دايما قلنا قبل كده إن هي المفروض بتبقى متقسمة تلت في البعد الجمالي ده بالذات، بنقسم الموضوع تلت أقسام. في حاجة اللي هي أحلى حاجة، أعلى حاجة، دي احسن حاجه بالنسبه لنا، احسن شكل، احسن يعني احسن منظر، ده بقى اللي هو اللي نتمناه ننشده، اللي احنا رسمينه يعني في ذهننا، ده في الغالب مش بيكون كتير. اولئك الذين يلهثون وراء هذا واهمون، لان احنا ما بنخلقش، احنا بنفصلش. فتلاقي مثلا الراجل مفصل ست، الست مفصله راجل، مفصله يعني مفصله فعلا، يعني زي كده واحد جاب حته قماشه بيفصل، فده تفصيل، ده ما انت ما احنا بنفصلش بني ادم. فللاسف الشديد لازم نبقى متصالحين مع فكره ان 100% الصوره اللي في راسك دي، والجو بقى بتاع الافلام والمسلسلات والحوارات، وبيمشي ويتص فيها، وهي دي اللي بدور عليها، وهي دي مش عارف فتاه احلام والحوارات الحمضانه دي، ولا هو ده اللي بدور عليه، استهبال يعني، الكلام ده هبل الهبل يعني. لان بقليل من التدقيق هجد ان الموضوع مش كده، هو بس في حاجه او حاجتين شدوه فحس خلاص هو ده، وايوه ده كذا، وبيقعد يلبس الحاجات على بعضها وخلاص تمام كده. فده وهم اصلا. ففكره ده القسم الاول في الحاجات اللي يعني اللي هو الاحسن حاجه، اللي هو بالنسبه لي ده الاقرب من احسن حاجه. وفي القسم التالي الاخير اللي هو الاوحش حاجه، اللي هو بالنسبه لي مش ممكن ابدا لا اقبله قط، لا فوق فوق ولا تحت تحت. مثلا واحد بيكره اللون الاسود، ومثلا هتيجي هنجيب له مثلا حاجه لونها اسود، انا بكره اللون الاسود، انا مش ممكن يعني مش ممكن اجيب لي موبايل لونه اسود، مش ممكن، انا بكرهه. هو احسن حاجه عنده سي مثلا، سي هو مثلا بيحب لون الموف، احسن حاجه عنده، طيب خلاص مفيش موف، بس ما بيكرهش اللون الابيض الاخضر الاصفر، ما بيكرهش الالوان دي يعني، عاديه يعني، عنده مش بيكرهها ومش بيحبها قوي يعني، سعاديه بالنسبه له. هو بقى في الغالب احنا كنا نتحرك في مساحه العادي ده، لازم نفهم كده. فيما يخص الجمال، العادي ده مع الكمال هيبقى عالي. العادي في الجمال مع الكمال يبقى عالي، انما للاسف الشديد العالي في الجمال ده خلاص مع اي خلل في الكمال مش هيبقى عادي، ده هيبقى واطي، ما هيبقاش ليه معنى بالنسبه لنا اصلا خالص. فاتمنى يتم ادراك اللقطه دي. فالشاهد البعد ده بعد الجمال بيخلينا احنا في اختيارات كتير قوي، بنروح ايه بنختار اللي هو الاوفق للعاطفه يعني للهوى ماشي. في الغالب بركز على الامتاع، بركز على بعد الجمال. طيب فده كتير قوي بقى، في اختيارات كتيره، او في اختيار مكان بيشتري، مكان بيقعد فيه، في اختيار حد بيسمعه، حد بيتعلم عنده، مكان بيتعلم فيه، بيركز على اللقطه دي قوي. انتوا ليه مش عارف مفيش كذا، وليه مفيش كذا، وليه مفيش كذا، وليه مفيش كذا، مركز على الابعاد دي بشكل رهيب جدا، بس ما بيركزش بقى على الجوهر. فده كده مركز اكتر على جمال الزمن، الاشكال، جمال المظهر، لكن بقى الجمال بقى الافعال او جمال الجوهر لا، اللقطه دي مش حاضره عنده. طيب نروح للجانب الاخر، ان عندنا قطاع من الناس، والحقيقه هم قليلين، ناس براكتيكال يعني ناس عمليين قوي. لا يفوتني ان اكد ان الناس اللي بيركزوا على جمال الاشكال او جمال المظهر في الحسن او الاحسنيه، حتى لما بيوصفوا حاجه، لما بيجوا يحكموا على حاجه يقول لك جميل، لا لا ده احسن حاجه، احسن حاجه، احسن ليه؟ عشان امتع، عشان اجمل. وده رايه ماشي. اللي بيركزوا على الابعاد الشكليه دي هم في الغالب ناس يعني الى حد كبير هم النوع اللي بنسميهم ايه، الواهمين او الحالمين، الواهمين او الحالمين خلاص. انما التانيين دول لا، اللي هم العالمين، العالمين الفاهمين العالمين، يعني هم لا ناس فاهمه وده عالم الى حد كبير. ولذلك يعني سامحوني، ده مرتبط لحد كبير بالجهل، مرتبط بسوء التقدير، مرتبط بان الانسان اصلا ما عندوش كريتيريا، ما عندوش ادوات بيقدر يميز بيها. لا يمنع ان الانسان يحب الجمال ويحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابه ويقول لهم من كان في قلبه مثقال ذره من كبر دخل النار، مش قال يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فالصحابه يعني هم فهموا ان هو لا يعني تجملهم وتحسين مظهرهم ده كده، فقالوا يا رسول الله ان الرجل منا يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسنه، يعني قال ليس ذاك، ما فيش مشكله، ان الله جميل ويحب الجمال. ربي جميل سبحانه وبحمده، ربي جميل ويحب الجمال ربي سبحانه وبحمده. لذلك ده معنى لطيف جدا، معنى ان احنا نتجمل لله قبل ما نتجمل لخلق الله، نتجمل لله قبل ما نتجمل لخلق الله. ولذلك يعني معلش يعني هي ايه يعني هنحتاج بس كده لقطة في مفهوم الجمال، يعني اللقطة دي مهمة، مش بالنسبة لنا احنا، بالنسبة يعني الجمال ده شقين، الجمال ده شقين، ابتداء نظافة، يعني نظافة، يعني ان في بعض الروايات نظفوا أفنيتكم فإن الله نظيف يحب النظافة، فالنظافة يعني النظافة، فكرة النظافة نفسها، فكرة الهيجين، يعني فكرة ان الشخص نفسه ممكن تلاقوا ناس مهتمين او ان هم يعملوا شكلهم جميل وحاجات لطيفة، ومن جوه معفن مثلا، من جوه ما بيعملش سنن الفطرة، من جوه مثلا ما بي يعني ما مش يعني ما مثلا يجي بيقف بين ايدي ربنا في النظافة، يعني النظافة. ولذلك احنا ديننا دين طهارة اصلا، يعني دي حاجة خصيصة من خصائص الدين ده، فكرة الطهارة، فكرة ان انا قبل ما بدخل على ربنا انا ما ينفعش توبي، ما فكرتوش في القصة دي، ما ينفعش توبي يكون في نجاسة، ما خدتوش بالكم اللقطة دي، ما ينفعش توبي يكون في نجاسة، يعني ما ينفعش يكون في نجاسة، ما ينفعش المكان اللي صلي فيه يكون في نجاسة، انا نفسي محتاج ان انا اتطهر وتطهر على مستويين، لو يعني هو الانسان ده المفروض يكون حتى ينظف محل خروج الحاجه وكلام ده كويس، وفي نفس الوقت يعني ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، المتطهرين بدنيا والمتطهرين ايمانيا، خلاص متطهرين، يعني المتطهر ربنا يحب المتطهرين، مش الذين يتطهرون، المتطهرين يعني الناس المبالغين في التطهر. فالشاهد ان ده بعد مهم قوي في الجمال، بعد النظافه ده ذاته، ان الانسان يتعبد لله بالنظافه، يتعبد لله مثلا بسنن الفطره، يتعبد لله بان هو يكون شكله جميل، يتعبد لله، المراه تتعبد لله بكده والرجل يتعبد لله بذلك. انما مش بيبقى احنا دايما للاسف الشديد عندنا ان احنا بنتجمل عشان الناس، يعني بنتجمل عشان الناس، بنتعبد بالتجمل ده للناس مش لرب الناس. لا بأس ان الانسان يعني في يحب ان يكون كذلك، لكن زي ما قلنا بننسى البعد ده. فالجمال في في في كورنر ستون، يعني في كورنر ستون، في حجر زاويه في الجمال، وهو فكره النظافه. وبعدين بقى التزيين، فخلينا نقول بشكل اخر، يعني خلينا نقول ايه التطهير، وبشكل اخر التزيين، يعني او التحسين من بره كده، يعني ماشي التطهير والتزيين. فما ننساش في الجمال بعد التطهير، ان التطهير ده في حد ذاته اصلا جمال. ولذلك يعني ممكن الناس بتحط على نفسها من بهرج الزينه اللي يخليها تقبح، تبقى قبيحه ما تبقاش جميله ولا حاجه، خلاص من البهرج اللي يخليها قبيحه ما تبقاش جميله ولا حاجه، ماشي. فالجمال ده شقين، في الشق ده والشق ده، شق الطهاره يعني ده ده ده اساس، شق النظافه يعني بشكل عام، ومن بعده شق الايه، شق ال التحسين او التزيين، ده ايا يعني كان بقى قصته. يعني الكلام ده مفهوم لازم يفهمه، حتى يفهموه مثلا ولادنا، يفهموا ولادنا ان النظافه دي في حد ذاتها جمال، مجرد انه نضيف ده جميل اصلا، النظافه دي جمال، كونه يبقى مثلا مش حاجته مش مبقعه، مش عارف ايه، ما فيش حاجه معفنه، ريحتها مش وحشه، يعني الكلام ده مثلا سنن الفطره وكلام، يعني ان للاسف حتى يمكن مثلا البنات في السن الصغير بتربى على فكره انها تقيب، بس المهم بره شكله كويس ومن جوه بقى اللي يحصل يحصل يعني. المهم فده ده المهم اللي اقصده ان احنا في الواقع بتاعنا الناس واخده حتى بقى في الاختيارات بتاعتهم في كل حاجه، سواء كانت في محاريب النسك او الايمان والصلاه ومحاريب العمران والحياه، اختياراتهم معظمها كده. نروح للجانب الاخر، ودول ناس الحقيقه اكثر عقلا، اكثر حكمه، اكثر يعني ضبطا للهوى وانطلاقا من الهدى، فبيبقوا بيثيروا بعد الكمال على الجمال، يعني يبقوا مركزين دايما على اللقطة بتاعت الكمال بس، مركزين على الانتفاع وما يجيبوش سيرة الاستمتاع ده خالص، هم مركزين على ان دي حاجة كويسة ومفيدة ونافعة بس ما يرعوش الابعاد التانية. فالناس دي الناس دول بيبقوا نوعين، نوع هو اصلا بطبيعته ما عندوش الحس الجمالي، يعني هو بطبيعته ما عندوش الحس الجمالي، لان برضو الحس الجمالي ده هي هبات برضو، في ناس عندها الحس الجمالي، عندها التاتش الجمالي ده، مثلا واحد مثلا ممكن يفرق معاه ان مراته بتلبس كذا وما تلبسش كذا، تعمل كذا وما تعملش كذا، واحد تاني عادي كله شبه بعضه، ممكن ما يلاحظش اي فروقات حصلت، يعني ما عندوش الحس الجمالي اصلا، ما مثلا ياخد باله انها عملت دي شكلها حلو، اللون ده لا اللون ده افضل، يعني او مثلا عنده يعني عنده هيز اون تاتش في مساله الحس الجمالي. وفي ناس ما عندهاش الحس الجمالي. في الجملة النساء عندهم الحس الجمالي أعلى، النساء أصلا مخلوقات جميلة أصلا في الأصل، البنت أصلا مخلوق جميل أصلا يعني بالأساس، يعني ما زي كنت أقول ما يحسنش بامرأة ما تكونش تراعي أبعاد الجمال، لا يحسن بها قط فوق ولا تحت، يعني ما يعني بأي شكل من الأشكال، زي ما بقول إحنا نقول فوق ولا تحت يعني تعبير كده، اللي هو بأي صورة من الصورة شكل من الأشكال، يعني خلاص اللي هو ما يحسنش بالمرأة دي بأي حال من الأحوال إنها ما تراعيش الجمال، لأن المرأة أو البنت لازم تربى على الحس الجمالي، تربى على مراعاة الجمال. المرأة مصدر جمال أصلا، هي المرأة مصدر جمال، هي المرأة زينة أصلا، زين الناس حب الشهوات من النساء، المرأة زينة أصلا، يعني المرأة يعني زينة من زينة الحياة الدنيا أصلا. فالمرأة يعني الجمال، يعني ده أساسي، فلازم دي من الحاجات الحس الجمالي ده والتربية الجمالية لازم تربى عليها البنت من صغرها، وتربى بشكل كويس، تربى فعلا تكون عندها، يعني الام لازم، كتير من الامهات ما بيرعوش اللقطه دي، ما بترعيش برضو زي ما قلت كده بمعنى التطهير والتزيين، وما بيرعوش الكلام ده مع البنات للاسف الشديد، فلان ده ما لا يحسن بالمراه قط، يعني مش معقوله المراه، يعني مش متصور، هي مصدر الجمال ومصدر التجميل، يعني المرأة حتى هي تجمل غيرها، يعني هي مصدر الجمال والتجميل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ستنا عائشة اللي كانت يعني تترجل له شعره وتضع له فيه الدهن وتصلح له هندامه وهو يخرج، يعني أمهات المؤمنين كنا فعلنا ذلك، يعني هي المرأة أصلا هي اللي بتعمل الكلام ده، يعني هي اللي بتجمل ابنها، بتجمل بنتها. المرأة هي مش بس هي ينبوع جمال، هي مصدر، او هي مش هي مصدر جمال في نفسها، هي مصدر تجميل لغيرها اصلا طبيعة الحال. ولذلك يعني المفروض الحاجات اللي يكون مثلا فيها نساء، الاماكن اللي فيها نساء تكون باين فيها، يعني وده فعلا بيبان في البنات بقى، بس هم لسه صغيرين بيبان فيها كشكلها شكله جميل، بيبان فيها حاجتها شكلها جميله، ما بيبقوا كده بيراعوا بعد الجمال ده بشكل كبير. المفروض حتى اماكنهم تكون كذلك، يعني الواحد يعني لا يخطئ ان ده مثلا يكون مكتب واحده ست ولا مكتب راجل، لا يخطئ انه يدرك هذا الامر في الجمله. لكن طبعا ما يمنعش ان في نساء للاسف مستعان، وفي رجاله برضو مهتمين بالابعاد دي اهتمام كبير يكاد يفوق اهتمام النساء. فهو الرجل لا شك يهتم بها، لكن مساحه اهتمامه بها ليست كالمراه، يعني خلاص. المهم في الشاهد ان هنا لا يراعي الابعاد الجماليه، الناس اللي عندهم كمان ما بيراعيش الابعاد الجماليه خالص، فما يرعيش اللقطة دي. مثلا لما يروح يختار مثلا واحدة، تلاقيه مثلا بيختار عشان فلوسها، وللأسف الشديد مثلا من الحاجات اللي اهتزت بها بيوت، ان واحد لما يروح يختار واحدة يتجوزها يختارها على اساس انها ما شاء الله دي علميا مش عارف ايه وكذا وعقليتها رهيبة، او مثلا ما شاء الله من عيلة ما شاء الله عليها، او مثلا تكون اخت صالحه ومثلا داعيه ومثلا كده، يعني طالبه علم او حاجات من الحوارات دي، وما يرعيش الابعاد الجماليه في اختياراته. فهو ده النوع ده من الناس للاسف، هم دايما ينزعون ناحيه المثاليه وهم ليسوا كذلك. يعني لان انا هقول ان في نوعين زي ما قلت، في نوع اصلا هو بطبيعته هذه الاشياء لا تشغله، يعني هو ما هو ما ما ما, ما, بتر ما بتسترعيش انتباهه، ما بتشدوش، ما ما ما يعني ما ما بتفرقش معاه، ما بتشغلوش اصلا يعني، وما عندوش ما عندوش في ليس له فيها شهوه، ما عندوش رغبه فيها اصلا كده كده. طيب هي ممكن ما تكونش فتنته فيها خلاص، ممكن تكون هو اكتر فتنته في الافعال مش في الاشكال، ف يعني هو فوق بطبيعته كده. في ناس بقى نوع تاني هو بيعملوا ايه، اللي هم المتطبعين اللي بيحاولوا يوهموا نفسهم انهم انهم كذلك وليسوا كذلك. المتطبعين دول مثلا شاب التزم كده مره واحده وبتاع وفكر يتجوز، فبيعيش جو بقى ان انا بقيت خلاص، انا بقيت مثلا ايه، انا بقيت ابو هريره او بقيت مثلا زيد بن ثابت، فاختار بقى بطريقتهم وكلام ده. لا، انت راعي انت مين في زمن ايه، في وضع ايه. بنت التزمت بقى وعاشت دور انها ايه، انا بقى حفصه بنت سيرين، ولا انا مثلا عائشه بنت ابي بكر، يعني خلاص انا اختار. لا معلش، يعني انت راعي برضو انت مين هو. فالناس دول المتطبعين هم بيحاولوا يعيشوا مثاليه زائفه، فيقول للشخص ايه المشكله يعني، ما ده مش ضروري، ويجرى ايه، وايه المشكله في اللي. وده بيحصل للاسف الشديد في كتير من اللي هم يعني بيدخلوا الالتزام، يعني كتير بيدخلوا الالتزام هم بيتصوروا ان الايه، ان الزهد مثلا في الثوب، مش ما بياخدوش بالهم من الزهد في القلب، بيبقى مركزين على انهم يعني يزهدوا في الحلال اكتر من تركيزهم انهم يزهدوا في الحرام اصلا. يعني دايما اقول الزهد في القلب مش في الثوب، والزهد في الحرام مطلوب عن الزهد في الحلال، يعني مش نزهد في الحلال، يعني ما انا ازهد في الحرام اصلا، يعني فين الزهد في الحرام. فانا جدهم يعني ما يقول لهم لا امركم بترك ترك الدنيا فضيله وترك الذنوب فريضه، يعني ما وانتم الى الفريضه احوج منكم الى الفضيله يعني. فالشاهد ان بنشوف الصوره دي، بنشوف الصوره دي، صوره المتطبعين بايه، بنشدان الكمال. المتطبعين متطبع بانه بينشد الكمال، وده ازمه مثلا بتحصل مع الاطفال الصغيرين، ان الولد يعيش دور بقى الشيخ ويعيش دور كذا. يعني كان لسه في اخت شني في سالم قريب تقول لها اوعي تفرحي بالولد اللي كده، لا ده ما هو طفل، لازم يكون بيحب الجمال ويعني بيحب الاستمتاع وبيحب، يعني لازم يكون كده اصلا، لازم يعيش هذه المرحله من الطفوله بقى. بلاش يبقى هو عيل صغير ومع شنو شيخ ومش شيخ بعد كده بقى لما بيشوف الملذات دي يعب فيها عبا يعني، ما لا، ويلبس لبس الاطفال ويعمل يعني ويلعب لعب الاطفال ويعني يستمتع استمتاع الاطفال، فبنبقى احنا فرحانين بقى ونقول ما شاء الله عليه، ده ولد مش عارف ماله. لا الصحابه حتى ما كانوش كده، يعني سيدنا ابو بكر خارج وسيدنا علي من المسجد، ولا سيدنا الحسن بن علي بيلعب، ما قالوش انت ادي مش عارف ايه ما جتش صليت ليه، يعني ما سيدنا ابو هريره يجي غلام صغير يقعد جنبه يقول له يا ابن اخي قم فالعب في صلاه الجمعه، روح العب يا ابني، يعني ما مش ايه، ما نفرحش احنا بحته اللي هم بقى اللي بيحاولوا المتطبعين بالمثاليه. يقول لك لا انا ما يهمنيش كذا، انا يهمني. ففي واحد هو طبعه كده ابعاد الجمال دي مش في راسه، وفي واحد متطبع ماشي بايه، بايثار الكمال، خلاص بايثار الكمال ماشي، واهمال الجمال، هو بيهمله، هو في داخله بيمله، هو يعني يميل اليه في داخله، لكن هو يهمله، هو مش يعني بيهمله عمدا يعني خلاص او قصدا. دول المفروض يعني ان هم النوع الاول ده اللي ما بيهمل الجمال، مش ده في الغالب بيبقى مركز بعقله، ما عندوش فكره العاطفه دي، وبيبقى اقرب يعني في اقرب للتفكير بالعقل ماشي منه بالعاطفه، ممكن الاجزاء العاطفيه عنده تكون ضعيفه جدا، واقرب للتفكير بالهدى مش بالهوى ماشي. الحقيقه يعني هو اقرب لذلك خلاص، بس يعني ممكن يكون اصلا اللي هو فيه ده هو ده هواه ودي عاطفته، وممكن يبقى كده اصلا يعني ماشي، لكن هم اقرب الى ذلك، يعني اقرب الى ذلك خلاص. الناس بقى اللي هم طبعهم كده بياخدوش بالهم للحاجه الانسانيه للجمال اصلا، الحاجه الانسانيه للنوع ده من الحسن، انسان محتاج هذا النوع ده من الحسن، انسان يحتاج ويحتاج يعني يحب، انسان يحب ان يرى المنظر الحسن ويسمع الكلمه الحسنه ويرى الفعل الحسن، ويعني يحب انه يستمتع ويلهو، يعني ما في اشكال اصلا خلاص. له المباح. الواعي دايما ما عندهمش بقى السماح بالمتاح من المباح، ما عندهمش مراعاة الأبعاد الجمالية. فمثلا يجيب للولد لبس ويقول له لا وده كويس بس ده هيعيش معاك، بس شكله وحش ومش طايقه، لا ده اللي هيعيش معاك. مش عارف يروح يجيب له مثلا حاجة مش عاجبه لنا، لا ده السيدي أحسن دي كويسة. مش عارف يختار لهم مكان بيت مثلا كارهين وكارهين المكان اللي هو فيه، ويقول لهم لا اصل ده احسن هيبقى مش عارف سعره بعد كده افضل كتير ومش عارف ايه، ما بيراعيش خالص اللقطات الجماليه دي اصلا. حتى في اختياره زي ما قلت مثلا للزوجه يقوم يختار يركز على حقوقه، تخيل ان هو مش هيحتاج الابعاد الجماليه، ولما ياخدها مثلا في البيت دي بقى ويفاجئ بيها ان هي بقى بعوكه في نفسها، ولا يفاجئ بيها انها مش عارف ايه، يدرك ساعتها كرجل ان هو كان محتاج الابعاد الجماليه دي، يعني ينتبه ليها جدا في المراه اللي بيختارها. هي برضو نفس القصه هتقول لك اهم حاجه يكون انسان صالح ويكون مش عارف ايه، يكون شيخ تمام وكده، ولا مش عارف منصب اجتماعي مرموق وبتاعه ومش عارف ايه، واهم حاجه معاه فلوس، الفلوس هتجيب كل حاجه. لا ما بتجيبش كل حاجه ولا حاجه، بالعكس بتبقى وبال على اصحابها. يعني في الغالب البيوت اللي بتبقى ماشيه كده بدأ مع بعضها بسيطه وبتكبر، البيوت دي اللي بتبقى بتستقل. المهم يعني ما علينا، فبتتوهم كده، بتختار اختيارات كده عقلانيه محضه، وبتنسى بقى الاختيارات العاطفيه دي، بتختار اختيارات تحس انها اللي هي الهدى المحض، وبتنسى واحده كده يعني بتبقى برضو ايه تقول لك لا انا ما انا لا بناء على الايات التاليه والاحاديث التاليه انا ايه المشكله ما اخد الاختيار ده، لا الاختيار ده مشكله. مهم يعني برضو دول يعني برضو مش هيسلموا ان هم يبقوا واهمين او حالمين برضو. خلاص النوع ده اللي هو صاحب الايه الطبع اللي ما بيراعيش ابعاد الجمال، وصاحب التطبع اللي ما بيراعيش برضو ابعاد الجمال، اللي هو برضو يعني عنده مثاليه زائفه مثاليه بزياده، يعني هو بيحاول يوهم نفسه اه ده صح وده احسن ومش عارف ايه. لا انت بتحتاج تستريح، هتحتاج يعني تحتاج الحاجات المعاني الجمال دي تحتاجها، تحتاج ترى شيء جميل وتلبس شيء جميل يعني تحتاج الجمال، تبقى قاعد في مكان جميل ونظيف. يعني الانسان هو ممكن يتخيل انه لا يحتاج لهذه الاشياء، لكن هو في لا شك يحتاج اليها. يعني فبرضو دول واهمين وحالمين ومتصورين ان هم يقدروا يكملوا بهذا الشكل، لا سيما اصلا ان هم كمان ممكن يكونوا كان شغلهم القضيه دي، او هم بطبيعتهم كده يعني ماشي. فالشاهد اللي عايز اقوله ان انتم ممكن تتوهموا، بما ان انا قلت على الصنف الاول اللي بيؤثر الجمال ده ان هم ناس حالمين او واهمين، خلاص ان هم ناس في الغالب بيفكروا بالعاطفة مش بالعقل، وفي الغالب بيؤثروا الهوى على الهدى. فانتوا تصوروا ناس تانيين بقى اللي بتؤثر الكمال ماشي، ان دول ناس ايه، ناس بقى لا بيفكروا بالعقل وبالهدى ومش واهمين ولا زاهمين، لا زيهم. امال مين يا عم اللي هم فاهمين وعالمين؟ مين اللي هم بيفكروا انطلاقا من العقل او الهدى؟ خلاص اللي عندهم التعقل دول اللي هم بقى بيراعوا البعدين دول هم دول اللي بيراعوا البعدين بيراعي البعد والبعد ده. يعني مثلا كنت بتكلم انا في القصه دي في بناء الابناء، فكنت اقول مثلا في بناء الابناء كتير مننا مثلا كل تركيزه على على على الانتفاع، انه بينفع عياله بس بيركزش على الاستمتاع. يعني ان هو ايه، فلذلك لا مثلا الفلوس عمال يحوشها لهم ومضايق عليهم عشان ده انفع لكم لما تكبروا كذا. لا يا عم، يعني هم عايزين ينتفعوا واستمتعوا يتبسطوا، هم عايزين يتبسطوا. يروح مثلا يقول يرميه في المدرسه الفلانيه ويضغط عليه ويقول له لا اصل ده احسنك لما تكبر هتقول ابي مش عارف ايه. لا، فناس اللي هم دول مركزين على البعد ده، يعني مركزين على بعد اللي ايه في التعامل مع غيرهم على الحاجه اللي تنفعهم، ما بيركزوش على بعد الجمال. فهو مركز على ان انا بقوم بدوري اللي هو بقول عليه من منظومه الحقوق مش منظومه الحب، منظومه الحقوق. الجمال ده وثيق الصله بمنظومه الحب، والكمال وثيق الصله بمنظومه الحقوق. فيبقى هو عايز ايه؟ لا ما احنا انا عملت كذا، ويبقى كل همه ان هو جمع لهم فلوس ويسافر ويروح ويجي. طب هم عايزين يستمتعوا بيك، يعني ما يعني ما يستمتع بيه. ايوه يستمتع بيه، ايوه اللهم متعني يعني يستمتع بيه عادي، يجوز يستمتع يعني انسان يستمتع بابوه، بوجود ابوه، يستمتع بوجود امه، يستمتع ب يعني باخواته، يستمتع بكده، يريد ان يستمتع يعني ليه البعد ده يتم اهماله؟ لا هو مركز على ان ده احسن، وانا هروح وبجمع لكم فلوس وهعمل لكم مش عارف ايه. وواحدة تانية تقول لك اه فلان الراجل بقى شغال بره وبيجيب لنا فلوس وبتاعه ومركزه وبتتصور المسكينة او تتوهم او هو يتوهم انه مش هيحتاجها او مش تحتاجه وبتاع، كأن يعني اتنين شغالين مع بعض في شركة يعني للأسف الشديد. فهم مركزين على بعد ابعاد التعاقد والتعاهد، مش مركزين على ابعاد التانية خالص يعني. فنجد المشهد ده مثلا حاضر جدا جدا في البيوت، في يعني كنا اشرنا اليه في بناء الابناء، حاضر جدا في البيوت، تركيز قوي على ابعاد الكمال نفسها والانتفاع، وبننسى بقى ابعاد الجمال، بننسى بقى الحب، بننسى الرفق، بننسى حتى الاسلوب الجميل، بننسى مثلا الاقناع، الحكمه، الموعظه الحسنه، بننسى اللقطات دي خالص، بننسى فعلا اشاعه الحب وبث الاشواق، بننسى هذه يعني هذه الاشياء، وبنبقى مركزين اكتر احنا كاباء وامهات على اللقطه بتاعه الكمال والانتفاع دي وكده، ولا احنا نعمل لهم ما هو انفع. طب ما هو بقى ما هو انفع وامتع، ايه المشكله؟ انا يعني يعني يعني لازم ده يراعى. نيجي للجانب الاخر نلاقي اب وام كل همهم العيال تتبسط وتستمتع وتعمل حرام حلال نافع مش نافع، همهم العيال تتبسط وخلاص عشان البنت ما تزعلش، روح يجيب لها مش عارف بتاع ده سمارت فون، او مش عارف يسيبها براحتها تدخل على الانترنت، ومش عارف يروح يجيب لها مش عارف اللبس اللي ماله والبنطلون مقطع، ويعني شايف ان دوره ان هو يمتعهم ويبسطهم. لا انا فعلا انا دوري، انا مثلا كنت دايما ايه حاسس انا اقول لزوجتي انا اتمنى اولادي مثلا لما يكبروا يقولوا ان كانت اجمل ايام حياتنا اللي عشناها في بيت ابونا، يعني دي كانت اجمل ايام حياتنا، يعني البنت تبقى شايفه ان كانت اجمل ايام حياتها اللي عاشتها في بيت ابوها. من الناحيتين الحمد لله، من ناحيه انها تبقى مبسوطه ومستريحه ومش مضغوطه وفي حدود، ايوه الحمد لله، بس كان حدود كما يعني هي حدود الشريعه، الحدود الضابطه مش الضاغطه، نظام ضابط مش ضاغط، وفي نفس الوقت الحمد لله تحس ان في حد فعلا زكاها وهذبها، ويعني على الاقل حتى ولو بالتوصيات يعني لم نعمل اللي علينا، وده على ربنا يعني، ما الباقي كله هو كله على ربنا، احنا يعني بنحاول نعمل اللي احنا وكلفنا بيه خلاص، بس يبقى فيه ذكرى جميله ان هو لما يكبر يبقى اجمل ايام حياته فعلا اللي عاشها في بيت ابوه، اللي عاشها يعني في كنف والده. بعد كده لما يقوم الولد يستقل بحياته ويبقى عنده اسره، لما تقوم البنت تستقل بحياتها وتبقى عندها اسره، تعرف انها ما عاشتش ايام اجمل من اللي عاشتها في بيت ابوه. يمكن ربنا يرزقها بعد كده بزوج يعيشها ايام اجمل بكتير من اللي عاشها في بيت ابوها، ممكن ربنا يرزقه بزوجه او بحياه يعيش اجمل من الايام اللي عاشها في بيت ابوه. بس انا يعني اللي هو المعنى اللطيف بتاع ايه، اللي هو ان انت ابوك وامك هم ممكن ما يكونوش يعني عملوا كل اللي المفروض يتعمل، بس هم يعني حتما عملوا اقصى ما يمكنهم عمله. هي دي اللقطة، ان انا ممكن اكون ما عملتش بالنسبة لعيالي كل اللي المفروض اتعمل، بس اكون انا مطمئن يعني بيني وبين ربنا ان انا عملت اقصى ما يمكن اعمله، بس يعني من في ضوء اللي ربنا وصاني برضه الحمد لله، من الاهتمام بايمانهم وتقديمه على الابدان، بالحاله الوجدانيه، المعامله اللطيفه، الرفق، الابعاد الجماليه نفسها في حياتهم، يعني الاستمتاع، استمتعوا يعني، ما ان العيال ما تكونش بتكره الاب والام، بتكره البيت، بتكره يعني بيكرهوا الصوره الوالديه، لا يستمتعوا فعلا بحياتهم يعني، وخصوصا وكل واحد يعيش فترته فعلا. الضغط ليه؟ يعيش فترته، ايه اللي هيحصل له، ايه اللي هيجرى له يعني في الدنيا، ما فيش داعي لاي حاجه، بالعكس نحاول نفكر في ايه اللي ممكن يكون مناسب ليه يعني. المهم شاهد ده انا كنت بشير المعنى ده في بناء الابناء، بشير المعنى ده حتى ان فعلا يبقى الزوجه مثلا شايفه ان اجمل ايام حياتها هي اللي عاشتها مع جوزها، ان هو راجل فعلا في حياته مركز على الانفع ليهم والاكمل ليهم وكده، ومركز برضو على الاجمل ليهم والامتع ليهم، انها برضو مستمتعه بحياتها معاه، سعيده معاه، ان الراجل يبقى الست دي بيقول فعلا اسعد ايام حياتي اللي عشتها معاها، ما تبقاش اتعس ايام حياته، ولا يبقى كره نفسه خلاص، ولا يبقى مثلا هربان منها، ولا مش عايز يشوفها، ولا مش عارف ايه. ليه؟ لان احنا للاسف في اوقات بنركز على ابعاد الكمال، ممكن مش على ابعاد الكمال، ان احنا ان ايوه يبقى الراجل في البيت ده منتفع بس مش مستمتع، يعني انت موجود اهو بنطبخ لك ونغسل لك ونكوي لك ونعمل لك وزي الفل بس مش مستمتع. ان الست تكون في البيت ده هي ميه منتفع، عايشه الحمد لله عايشه كويسه واكل وشربه وتمام وزي الفل وحاجاتها ملبه، بس مش مستمتعه. الابعاد دي قد تبدو بسيطه، حاجات بسيطه جدا، بعد الاستمتاع ذاته، مراعاه البعد ده ذاته، ده في الأحسنية، ده في الخيرية أصلا، لما بقى انا احسن الازواج، لما هي تبقى احسن الزوجات، لما اكون احسن الاباء، لما اكون احسن المعلمين او احسن المتعلمين. برضو دي نفس اللقطه بقى، نروح مثلا ان نطلع كده من الذات. في ناس في الذات ما بتراعيش البعدين دول، زي ما قلت ببساطه شديده جدا، في على مستوى الذات هو ما بيراعيش البعدين دول في ذاته هو الشخصيه. ان انت لازم برضو زي ما بتنشد الكمال تكون بتنشد الجمال، تنشد التطهير والجمال. ده مش قلنا مرارا وتكرارا، مش بس جمال شكلي، جمال فعلي، خلاص، جمال في الاقوال، وجمال في الاعمال، وجمال في الاحوال، وجمال في الخلال. جمال يكون اقواله جميله، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، اقواله جميله مش الحسن، خلاص. ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يعني هو جادلهم بالتي هي احسن. الجمال ده في الاقوال، والجمال في الاعمال. الاعمال نفسها لما يعملها يفعل افعال جميله، فعلش افعال قبيحه او تستقبح. الجمال في لان مثلا ربنا يبغض الفحش والتفحش، يعني ما يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الجمال في الاعمال، تمام. الجمال في الخلال، اخلاقه تكون اخلاقه جميله، اخلاق الجميله اللي هي الحمد لله المعاني اللطيفه دي اللي عند الناس. ما يبقاش الناس بتكرهه، ما يبقاش الناس بتستثقله. ده اشكال، يعني يكون الناس بتستثقله بانسان مش جميل. هو الحاجه الجميله الخفيفه على نفسنا، حاجه بنحبها، ما مش ثقيله علينا، ما تبقاش الناس بتستثقله او يعني بتكرهه. وقلت مرارا وتكرارا معنى صعب قوي ان حد يبقى راحته انك ما تبقاش موجود، تغيب سواء كان حقيقة او حكم. ده حاجة صعبة قوي قوي قوي قوي، ان هو يجي له يتوهم كده، يتوهم في عقله الباطن حتى انه ممكن يبقى مستريح وانت مش موجود. دي حاجة صعبة قوي، ان يكون الانسان بيشكل هذا العبء على حد، او بيكون ليه هذه الصورة او الحالة من العبئية على حد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون هينون لينون. المؤمن ده يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن ده كالجمل إذا استنيخ استناخ، يعني حد كده هين لين بسيط، يعني كده شخص خفيف على النفس، خفيف على القلب، مش ثقيل. يعني هم العرب كان عندهم وصف كده اسمه، بيقولوا عليهم الثقلاء، ناس ثقيل. احنا حتى كده نقول ناس، عارف مصر، واحد تلم كده، يعني اتن تقيل على النفس، تقيل في التعامل معاه، تقيل في، لا شك ان اعماله كده، يعني ما خلاله كده، خلاص. احواله في الاحوال يكون انسان جميل في احواله، احوال الحمد لله احوال جميله، احوال منشرح مبسوط في نوع من الجديه، مش احوال بقى كل شويه مش عارف يقرف الناس بالحاله اللي هو عليها ويعني متعبهم حواليه. فالجمال ده هو المفروض ان هو يبقى مش بس في الاشكال، كيف جمال كمان في الافعال اللي احنا قلنا عليه في الصور اللي احنا بنحكيها دي. فالشيء يعني اللي اقصده ان الانسان يراعي هذه الابعاد، ابعاد في الذات، يراعي ابعاد الجمال ويراعي ابعاد الكمال بقى في الذات، ان الذات دي كلها مركزه على الانتفاع، مركزه على كذا، مركزه على كذا. برضو بقى في البيوتات نفس القصة، في بيوتاتنا يعني لازم نبقى مراعيين البعدين. نروح بقى للمؤسسات، برضو في مؤسساتنا، يعني في أنا كمعلم أو كمتعلم، زي ما براعي أبعاد الجمال لازم أراعي أبعاد الكمال، الجمال أراعي أبعاد الكمال. وده حتى في الخطاب نفسه، لأن يا جماعة الجمال ما الذي يبصر الجمال؟ من الذي يبصر الجمال؟ إحنا بنعرف إزاي إن ده جميل أو مش جميل؟ حسب الحاسة التي تدركه، الحاسة التي تدركه. ففي أشياء بتبقى جمالها بيستبان بالعين، وفي أشياء، ولذلك لازم تتفهم اللقطة دي، يعني الحديث في منتهى الأهمية، إن الجمال مش واحد. يعني مش واحد؟ يعني الجمال بيختلف طبقا لاختلاف الحاسة التي تستقبله. فمثلا لما أجي أقول الأكل ده جميل، الحاسة اللي استقبلته إيه؟ حاسة التذوق وحاسة الشم، يعني ولو شفته بقى بعيني كمان جميل، ولو مش عارف سمع الصوت، يعني كل ما تشترك اكتر من حاسة. فالجمال الذي يعني نستقبله بالعين يختلف عن الجمال الذي نستقبله بالاذن. بالاذن انا ممكن ما كنتش شايف حد مش شكله جميل، بس كلامه جميل، اسلوبه جميل، طريقته جميلة. ممكن واحد يكون لا، هو كلامه جميل وطريقته جميلة، بس لا، تصرفاته. فان اللي اقصده ان الجمال بيختلف طبقا للحاسه التي تستقبله. فممكن الرجل يجد من المرأة شكل جميل وهندام جميل، بس كلامها قبيح، كلامها تقيل، كلامها تقيل دبش. ممكن واحدة تكون كلامها لطيف وتمام، بس مش مهتمة بان يعني يرى في يستقبل الجمال بعينه، في يستقبل الجمال بأذنه، يستقبل الجمال بأنفه، يشم ريحا طيبا في المكان، يستقبل يعني الجمال مثلا في الطعام ده بالتذوق. فاللي أقصده أن الجمال ده بيختلف يعني وصفه حسب الحاسة التي تستقبله. طيب ليه بقول الكلام ده؟ عشان في جمال بيستقبل بالجوارح أو بالقالب، وفي جمال يستقبل بالقلب. جمال يستقبل بالقلب بالبصيرة، بعين البصيرة. هذا الجمال الذي يستقبل بالقلب، أنا ممكن بقى ده جمال إيه؟ ما بشوفش بقى في الشخص ده أنه شكله حلو ومش عارفه إيه، جمال الأفعال أكتر، يستقبل بالقلب، فهذا جمال يستقبل بالقلب. ففي في ال ممكن يكون انسان هو ايوه من ناحيه ما الجوارح، ففي جمال مفيش حاجه يعني ايه مختلفه قوي، بس في جمال استقبل بالقلب. ايه الجمال اللي استقبل بالقلب ده بقى؟ الجمال اللي على مستوى التعقل واللي على مستوى التدبر، او يعني جمال اللي على مستوى التعقل او التفكر، اللي هو ان الانسان يستملح يعني هذه الكلمات التي يسمعها، هذه الطريقة التي يتعلم بها، هذا النظام يستملحه، هذا الخطاب يستملح الخطاب. ولذلك احنا ليه بنقول على القرآن او على قصصه انها موصوفة بالأحسنية؟ ده نوع من الجمال اللي فيها. ممكن نبص على الكلمات نلاقيها فين الجمال هنا؟ يعني بما أبصرنا الجمال بالعقل، بالقوة العقلية التي في القلب، بالقوة التفكرية التي في القلب، أبصرنا هذا الجمال بالقوة التفكرية التي في القلب والقوة قوة العقل التي في القلب، أبصرنا هذا الجمال. فشفنا إيه بقى؟ إيه الروعة دي؟ إيه الحبكة دي؟ إيه النظام ده؟ إيه الخطاب الجميل الرائق الرائع ده؟ تمام؟ فهذا صار بالنسبة لنا خطاب جميل، فهنا أبصرنا الجمال لكن بعين القلب. ممكن يبصر المرء الجمال بإيه؟ على مستوى الوجداني، ان الخطاب ذاته يكون محفز ليه، او الخطاب مثلا يكون منذر ليه، سواء مبشر او منذر، ان الخطاب يكون بطبيعة الحال يعني زي ما بيقولوا يعني بيخاطب الوجدان، يحرك الوجدان. ففي اللي بنسميه دايما الاستمتاع العقلي، في الاستمتاع القلبي اللي هو تبصر الجمال، ماشي، تبصر الجمال من خلال القوى العقلية، ده الاستمتاع العقلي، وتبصر الجمال من خلال القوى القلبية، ده ايه؟ الجمال القلبي او الاستمتاع القلبي. فممكن انسان فعلا يعجبه، يبقى مثلا سمع محاضرة عجبة جدا، سمع مش عارف ايه، مبسوط جدا، رغم ان مثلا ممكن ما يكونش مش ما فيش ديكورات وما فيش حوارات ومش عارف وايه وما فيش كذا، بس الخطاب ذاته ده طبعا حاضر على في ابهى صوره في خطاب القرآن الكريم، في خطاب الوحي، في هذه الجمالية الرائعة جدا جدا، في جمالية المبنى وجمالية المعنى، في احسنية المبنى واحسنية المعنى. جمالية المبنى واحسنيته في الفاظ نفسها، في اختياراتها، في تناسقها، في يعني كحبات عقد كده يعني وضعت بجوار بعضها البعض. وفي بقى احسنية المعنى، المعنى ذاته، الجمال بقى بتاع النظم، المعنى ده، والمعنى ده عقليا قد ايه في مقنع عقليا وممتع عقليا، وقد ايه كمان يعني ممتع قلبيا، وقد ايه هو فعلا على مستوى كمان على مستوى بقى العمل كمان هو ممتع، والعاقبه ممتع. فدي ابعاد من الجمال. فاللي اقصده ان النهارده المعلم لازم يراعي اللقطة دي، يراعي ان هو استمتاع الناس، استمتاعهم بقى ايه؟ مش الاستمتاع اللي هو احكي لهم قصص وقول لهم حوارات، لا. ولذلك مع الوقت يجد الانسان الامر كما قال يحيى بن معاذ الرازي، كان يقول ابناء الدنيا يجدون لذة الكلام، وابناء الاخرة يجدون لذة المعاني. كم بين من يريد الوليمة للوليمة، ومن يريد الوليمة ليلقى الحبيب في الوليمة. يعني مع الوقت الإنسان هيبقى بيعجب بالأفكار ويعجب بالحاجات اللي بتصلحه وبتزكيه، هيبقى أكتر من إعجابه بقصة ومش عارفه إيه وفيلم ومسلسل وحاجة بيعيط عليها وقصة بيبكي عليها ورواية هايفة عمال بيجيبها من أولها لأخرها. لما تستقيم ذائقة الإنسان وتعود إلى حالتها الفطرية يكون هذا حاله في الأخير. تمام. طيب المهم يعني الشاهد الخلاصة إن في برضو مراعاة الجمال مع الكمال، الاستمتاع مع الانتفاع، البعدين دول في الأحسنية، مراعاة داعي العاطفة والهوى، الهوى المحمود خلاص اللي هو الله المباح، ومراعاة داعي العقل والهدى خلاص، مراعاة دول ومراعاة دول، مراعاة ان الانسان يبقى عنده قدر من انه يكون حالم، حالم يعني بلا شك، ويكون في مقابله برضو عالم، يعني ما نقدرش ما نحلمش، ما نقدرش ما نكونش حالمين، بس هي الفكرة بقى النسبة قد ايه، ما نقدرش ما نستمتعش بس النسبة قد ايه. دايما المعادلة بتقول ان الكمال فوق الجمال دايما الاصل، ولما يعني يستحيل الجمع بينهما يقدم الكمال. بس ادي اللقطة، الحته دي مهمه جدا، ان دايما مين فوق مين، الكمال دايما فوق الجمال. في حاجات ممكن يعني الجمال يقرب من الكمال، ده اصلا عقليا وشرعيا، عقليا وشرعيا ان لازم يراعى الكمال مع الجمال مع بعض، بس زي ما انا بقول كده بيبقى كده بالضبط. مثلا لو ادينا الكمال مثلا 15% الجمال 15% دي 75 و25 مثلا، مثلا يعني ممكن تختلف من حاجه لحاجه، بس مثلا عيلي عمره ما يزيدش ابدا الجمال عن الكمال خلاص، ما ينبغيش ان يكون الامر كذلك. تمام كده. طيب دي لقطه يعني اقصد فكره الحاجه النافعه، لان ممكن تبقى حاجه جميله طالما جميله ومش نافعه لا خلاص ما تلزمناش. تمام. فالجمال لازم على الاقل يقارنه كمال على ادنى التقديرات، وده مثلا بيبقى وضعه كده. طيب لو استحال الجمع بينهما نقدم الجمال ولا نقدم الكمال؟ لا نقدم الكمال. اذا استحال الجمع بينهما نقدم الكمال. الكلام ده كنت بقوله مثلا في قصص الاطفال، قصص الاطفال ايوه احنا لازم نراعي الكمال الانتفاع ونراعي الجمال الاستمتاع، لازم نراعيهم، لكن لما يستحيل الجمع في وقت بقى لا هنقدم الانتفاع طبعا، خصوصا لما يكون قصص تعليمي ما يكونش قصص ترفيهي. تمام. فالشاهد اللي اقصده ان هي دي المعادله فيما ارى، يعني قد اكون مصيبا او مخطئا لكن فيما ارى في الشريعه هذه المعادله. فلذلك بقى انصرف يعني انصرفت الاحسنيه في الـ في الـ في الـ في الوحي في رايي لمراعاه البعدين دول مع بعض، لمراعاه البعدين دول مع بعض، وانصرفت في اوقات للكمال بس، وانصرفت في اماكن للجمال بس خلاص، لكن راحت للبعدين دول. لو تتبعنا كده احسن يحسن، ولذلك مثلا هنجد ان احنا لما نطالب بان نحسن، يعني ايه بقى مثلا لما ربنا يقول احسن للفقير واحسنوا ان الله يحب المحسنين، ماشي، ايه بقى وجادلهم بالتي هي احسن، احسن يعني يعني اكمل يعني من ناحيه الافكار والنظام، وبعض الناس كده وقوه الحجه بعض الناس كده، لا مش احسن بس هنا في اجمل العباره الالطف والارق والاكثر ادبا، ها خدوا بقى كل احسن كده، الاحسنيه اكمل، الاحسن هو الاكمل والاجمل. فاوقات بقى الاكمل ده يبقى في بعد الاشمل في بعد الاجهل، يعني بتبقى ابعاد في الكمال خلاص، بس كده نبقى ماشيين كده دايما، نبقى ماشيين بهذا الشكل. لذلك لما نيجي نركز كده، لما نطالب بالاحسان، لما نطالب بالاحسان الاصل، ركزوا بقى، الاحسان فضل خلاص، الاحسان فضل، لكن الشريعه رفعته خليته عدل. الحته دي في منتهى الاهميه، الاحسان فضل، يعني كوني احسن لحضرتك ولا احسن لفلان ولا احسن لفلان هو في اصله فضل، يعني انت ما تكتفيش بالعدل تجاوزه الى الفضل، لكن الشريعه خلتنا يبقى دي همتنا ان احنا نبقى الامر عندنا نصير العدل فضل، نصير عذر الفضل عدل. تاني هو الاحسان ده فضل فوق ماشي، فهو مجاوزه للعدل، لا كذا لا احسن يا عم زود مش مشكله، احسن مش مشكله اعفو احسن كذا. تمام. فالاحسان في الاصل فضل، الاحسان في الاصل فضل. تمام. بس الشريعه اقامته مقام الايه، مقام العدل، فرفعت سقف العدل خليته عند الفضل، رفعت. ولذلك مثلا ربنا يقول ايه، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مثلا على قول من يفسرها بان ده مش الصدقه الواجبه، مش الزكاه الواجبه يعني، لا يعني ان هم الفضل خلاص صيروه عدل، يعني الفضل خلوه عدل خلاص، اصبح الفضل عدل، يعني ما واتوهم مما لله الذي اتاكم، وغيرها من الايه من الامور. فالحته دي منتبه ليها قوي قوي قوي في الوحي، ان هو الاحسان، الاحسان هو ما ننساش بعد الاكمل، لما نؤمر بالاحسان يبقى الاكمل مع الاجمل. والنقطه الثانيه ان مع نبدا مع الوقت ناخد بالنا ان رغم ان الاحسان في الاصل فضل، بس احنا نعتبره عدل، يعني ده ما ينبغي علينا، ما نحاولش ننزل عن رتبه الاحسان، نجتهد ان ما استطعنا ذلك سبيلا انا ننزل عن رتبه الاحسان. تمام كده؟ طيب بقي فيما يخص الاحسان ان احنا ننتبه لنقطه بقى، لما نيجي نبص كده على الاحسان هنجد ان في احسان هو يخص الاقوال، واحسان يخص الاعمال، واحسان يخص الافعال، في احسان لازم واحسان متعدي. احسان لازم احسان لازم ان انا نفسي اعمل الحاجه على احسن وجه، اكمله واجمله. واحسان متعدي لما افعل شيء لغيري افعله على الاكمل والاجمل، عشان كده الاحسان الى الغير، ولذلك اعطاء المال سمي احسانا، خلاص، ومثلا المساعده غير سميت احسانا، واكرام الغير سمي احسان. ففي احسان لازم ان انا نفسي لما اعمل حاجه اعملها على احسن وجه، وفي احسان متعدي اللي هو لما اعمل حاجه لغيري اعملها على احسن وجه. ماشي؟ يبقى انا اقوالي افعالي احوالي خلالي تبقى الاحسن. طب ولما ده يتعداني لغيري يبقى الاحسن. ماشي؟ يبقى الاحسن لما اعمل حاجه اعملها على احسن واكمل وجه. تمام كده؟ ولذلك نقدر نفهم بقى ان الاحسان ده ممكن يتوصف بايه؟ فعل العبد نفسه، ان انا احسنت كده، احسنت لنفسي ان انا عملت الحاجه على اكمل وجه، واحسنت لغيري، الاحسان للوالدين، الاحسان للجار، الاحسان للزوجه، احسنت لغيري. احسنت يعني الفعل اللي فعلته له او الامر اللي بذلته له على اكمل واجمل وجه، سواء كان بقى الاحسان ده بالاقوال بالافعال بالاحوال بالخلال بالاموال. ماشي؟ ده كله بقى يبقى بيطلق على الاحسان برضو. تمام كده؟ طيب كده هياخدنا بقى لحاجه برضو مهمه، لو فهمنا الكلام ده كويس جدا في من اصل الاحسان فين، نروح بقى للايه، لتعريف رتبه في الاسلام اسمها الاحسان. زي ما في رتبه اسمها الاسلام ورتبه اسمها الايمان، في رتبه اسمها الاحسان. ايه رتبه الاحسان دي؟ ان الشخص يبقى الاحسان ده حاله ملازمه ليه، ان يبقى ده ديدانه، ده همته انه لما يعمل حاجه يعملها على احسن وجه، وحاجه لازمه، ولما يعمل حاجه متعديه يعملها على احسن وجه، فبيفعل الفعل ده لله يبقى على احسن وجه. هو بيعمل هو نفسه يحب ان يكون على الاكمل والاجمل، ولما يعمل حاجه يعملها على الاكمل والاجمل، سواء كان في اللازم او المتعدي. طب ازاي لما عرف الاحسان عرف بان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك؟ انا في رايي ان التعريف ده من التعريفات اللي هي يعني ايه، بنسميه تعريف بالايه، بالاليات، تعريف بالمعينات بالوسائل. يعني اقصر الطرق لتحصيل الاحسان انك ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. لو انت بتعبد ربنا، لاحظوا كده، لو انت مثلا واقف جنب دلوقتي في صنايع بيعمل حاجه وانت قاعد قدامه بيعملها على اكمل وجه وعلى اجمل وجه، بيصوبها لك كويس، لو بيخيط لك حاجه بيقول لك اجرح لك الحته دي ويعمل لك كذا ويعمل لك، تمام. طب لو انت حاطط له كاميرا هيبقى نفس الكلام. ففي رايي ان التعريف ده للاحسان هو تعريف باقصر الطرق لتحصيل الاحسان، بكيف نكون محسنين، اللي هو لو اتعمل هيحصل الاحسان، اتعمل يحصل الاحسان. في رايي ده تعريف، يمكن كنت اشرت للكلام ده قبل كده فيما يتعلق بالتعريفات، خلاص. فالتعريفات احيانا بتكون كده، لكن هي حقيقه الاحسان كما قلنا الاكمل والاجمل. طيب هنجد مثلا في القران بقى اوصاف للمحسنين، المحسن كذا والمحسن كذا والمحسن كذا والمحسن كذا، دي كلها يعني علامات، يعني علامات وامارات ولوازم ومقتضيات، ما فيهاش اشكال، بس دي حقيقه الاحسان ببساطه، اللي هو فعل الاحسان. فعل الاحسان كما نلاحظ هنا ان فعل الاحسان ده كما نلاحظ ان هو فعل ايه، هو اكتر في الفعل مش في الكف، يعني في التقوى كان اكتر في الانتهاء، في الاجتناب، اجتنب التقي وخد وسي. بعد الاحسان بعد بقى بيعمل ايه على بيضيف على الاجتناب ده حاجه اروع، وفعل واضافه فعل كمان. ولذلك مثلا احنا الـ الـ الـ الـ الـ العلماء لما بيقولوا مثلا يقولوا في دعاء الاقتران بين المغفره والرحمه، لان الرحمه ايه؟ الرحمه احسان اللي احنا بنحكي فيه ده، زائد حنان، احسان زائد حنان، خلاص. فيها ده، فيها الرفق والعطف واللطف، خلاص، فيها ده، فيها العطاء والعطف، فالعطاء ده احسان والإحسان ده أكمله وأجمله. فالرحمة إحسان وإيه؟ فيقولوا في الجامع بينهما إن أنا في المغفرة أنا وقيت من المؤذيات، وفي الإحسان تم إمدادي بالمغذيات. ولذلك هو الإحسان في الأصل هو إمداد، مش اجتناب، إمداد أصلا. وإمداد بيحسن الاجتناب ده وبيحسن كل حاجة، بيخليها الأكمل والأجمل. فيروح على التقوى يخليها الأكمل والأجمل، ويروح على الصبر يخليه الأكمل والأجمل، ويروح على الفعل ذاته يخليه الأكمل والأجمل. خلاص، فهو فعل على الأكمل والأجمل، ويروح يكمل ويجمل لغيره. لو فهمنا الكلام ده بقى هنقدر نفهم في النهاية فكرة إن أنا إزاي الضيق يكون علاجه الإحسان، إزاي الضيق يكون علاجه الإحسان، إزاي إن الإحسان يكون من علاجات الضيق. أنا حاجة ضايقتني النهاردة، فأشوف أنا بعضنا للأسف الشديد ما بيفعلش الأحسن، ما بيشغلش باله إيه الأحسن. الأحسن يا جماعة ببساطة هو الأرض لله، ما بيشغلش باله إيه الأحسن. مش هقول بقى ما بيتقيش، لا، ما بيشغلش باله إيه الأحسن، أو شغل باله إيه الأحسن. يعني إيه الأكمل؟ الأكمل إن أنا ما ضايقوش. طب والأجمل برضو؟ ما تنسيش الأجمل لما تتضايق. إحنا برضو في الدقيقة بركزين على الأكمل، أنا ما عملتش حاجة، ما ضرتش. ممكن ده بركز على التقوى كمان مش الإحسان. خلاص، مش ده الأكمل، ده الأرض أهو. أنا ما ما ما ما ضايقوني وبتاع، فأنا رحت وجيت أهو، جيت بس جاي قرفان وأعرفهم وكره ومكرههم، اللي هو يا ريتنا ما شفناك أصلا. ما تجيش يا عم، ما تعملش الحاجة دي. فهو هنا دي اللقطة، لقطة إيه؟ لقطة إن هو لما يتضايق أهو. بعض الناس يقول لك أنا عملت أهو يا عم، عملت الأكمل، وبيبقاش الأكمل برضه، إنه بيأديش الحاجة على الوجه الأكمل. لانما فعلا انا حد ضايقني مثلا، زوجها ضايقها، ولا الحمد لله بتعمل حاجه على اكمل، بتعملها تعمل الارض لله، واحسن، وان الله يحب المحسنين، وان ربنا معاها، ربنا معاها. يعني ده في حد ذاته ان ربنا معاها. ربنا بيقول انا كده هكون معاكي، معاها معيه علم واحاطه، ومعيه نصره وتاييد، ربنا معاها. فيذهب الله ما في قلبها لما توطن نفسها ان انا هعمل ان شاء الله الاكمل لله، الاكمل عند الله اللي هو الارض لله، واعمل الاكمل الاجمل كمان. فهو تلاقي للاسف الشديد ما بنروحش الاتجاه ده. احنا متضايقين، لا، فمتضايقين دول احمدوا ربنا ان عملت كذا، مش عارف ايه. لا، يجتهد الانسان في النفع للاكمل. لو هو الانسان يعني بقى دي همته، لو همته بقى، لو عمل اللي احنا حكينا عليه من شويه، ان هو رفع الاحسان من كونه فضل ان يبقى عدل، ان النهارده ده مش النفل، ده الاصل. واضح؟ يعني مش فضل او نفل، لا، ده عدل او اصل. ان انا الاصل ان لما اتضايق ابقى محسن، ابقى محسن في دقيقتي. ربنا يقول فامساك بمعروف او تسريح باحسان، تسريح باحسان، احسان في الـ في الـ في الـ في الـ في الائتلاف، واحسان في الاختلاف، احسان في الـ في الاتفاق، واحسان في الافتراق. احسان يا سبحان الله، باحسان، باحسان، باحسان باكمله واجمله. راضي، راضي، تمام، ربنا ييسر لك ويوسع عليك ويفتح لك الافاق الدنيا، وربنا يفتح لك، ربنا يعينك، ربنا يوسع عليك، ربنا يوسع عليك في كذا، تمام، زي الفل. ده يبقى في الافتراق باحسان، باحسان في الاختلاف، باحسان في الجدال، باحسان مناظرة مجادلة، بالإحسان. إن إحنا أول لقطة محتاجينها إن إحنا نرفع الإحسان من كونه نفل، خلاص، لا، ده يبقى أصل، من كونه فضل إنه يبقى عدل، إن ده واجب علينا، مش مستحب، ده واجب. إنما إحنا لا، أنا كتر خير، مش كفاية إن أنا كذا، مش كفاية إن أنا كذا، مش كفاية إن أنا كذا، على أي حاجة بتضايق حد مننا. لا، نجاهد نفسنا في ده، نجاهد نفسنا في ده، عشان احنا نفسنا ربنا يحبنا، نفسنا نكون مع ربنا. نفسنا في الجنة، الجنة تستاهل. فنفسنا في ان احنا نكظم جرعة الغيظ هذه. المهم، في الكمال والراحة بقى الجمال. يعني يبقى اول حاجة، عشان بس نكون متفقين كده، اول حاجة نرفع الاحسان لرتبة ان هو يبقى عدل، او مش مش مش مش فضل، وانه يبقى اصل مش نفل. اللقطة التانية نقوم نشوف ايه الاكمل هنا ونعمله الاكمل كذا، نجهد نفسنا فيه، ده الاول، وبعدها نشوف ايه الاجمل. لان برضو احيانا الناس يعملوا ايه، يقول له انت لا ابدا، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خير وكتر خيرك وبتاع، وما يعملش مقدش المصلحة، ويضيع مصالح المسلمين، ويضيع مصلحة الشخص اللي ضايقه ده، ولا مش عارف يعمل ايه، ولا لا، نشوف الاكمل. شوف بقى الارض لله ايه، الارض لله، اعمل الاكمل ابتداء، واعمل الاكمل ده باسلوب الاجمل. الاكمل ده بقى لو كان هو يتطلب الاشمل يتطلب يعني الاجل اعمله واعمله بالاسلوب الايه الاجمل. يبقى انا عندي كده انا على مستوى الذات انا فعلت الاحسن اللي هو. طب ايه اللي يعيني على الكلام ده يا دكتور؟ انا مش ببقى قادر استحمل ولا قادر مش عارف ايه. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنا في رأيي أنك تستحضر المنزلتين، منزلة أن ربنا أنت كأنك تراه وهو يراك، منزلتين مش بس يقولوا بقى منزلة مشاهدة مراقبة، لا الاثنين يعني. أنت فإن لم تكن تراه لو أنت مش مستحضر هو يراك، ما تنساش دي. فخلاص أنا أعبده أن كأنه يراني وأنا أراه. فتعملها ازاي؟ هتبقى ازاي؟ هتعامل مع شخص ده ازاي؟ على فكره بنشوف الكلام ده مثلا، واحده ممكن مدرسه عندها طفل، الطفل ده لو امه قاعده حبيبي ومش عارف ايه وكلام من ده كله، لو مش عند انتوا بقى تخيلوا ان البشر اللي احنا بنتعامل معاهم والناس بتتعامل معاهم دول ربهم موجود سبحانه بحمده. ربهم موجود. فما نسرقهمش، ما نخونهمش، ما نظلمهمش، ما نضايقهمش، نحسن اليهم، نتحملهم ابتغاء وجه الله. اللي كنت بقوله قبل كده مرارا وتكرارا، انا بأحسن لابن صاحبي او بنت صاحبي، بأحسن ليه على اعتبار ايه؟ بأحسن ليه فعلا، بأحسن ليه على اعتبار ايه؟ اقول له تكرم عشان ابوك، تكرم عشان ابوك. طب ما احنا نقول للشخص تكرم عشان ربنا، تكرم عشان ربنا، ربنا يحب لي كذا، يريد مني كذا. فلو حضر معنى الإحسان ده شكر زي الفل. إيه بقى اللي يحصل للإنسان؟ الإنسان تساءل يعني. طب يا دكتور الضيقة هتروح إزاي؟ في رأيي الضيقة هتروح بسبب التسامي. التسامي إيه التسامي ده؟ مش التسامي اللي بيقولوه بتاع شباب تعلم نفس بتاع المشاكل النفسية الحرة دي، لا. التسامي ده نوع من إن أنا سموت فوق إن أنا نفسي كانت تخليني ما أعملش الأكمل أو الأجمل، انتصرت على نفسي. التسامي فوق الايه؟ ان الشيطان كان يستذلني. التسامي فوق واحد اراد يجرني لتحت وانا لازلت اسبح في عليائي فوق. واضح ان انا انتصرت. التسامي ده بتاع الانتصار. التسامي بتاع شهود العاقبه، ده اللي هيبقى يجي معانا شهود العاقبه، العواقب اللي انا شهدتها اللي ما اعده الله لي وما ادخره لي في الاخره. هذا اللون من التسامي ده لا شك سيعود على الإنسان بالراحة وبالسعادة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.